والله خرج طيب. ده عبدالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في كتاب الصيام على باب اغتسال الصائم بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أحمد إلى الإمام البخاري رحمه الله. نبدأ بذكر ما ذكره رحمه الله من باب اغتسال الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في عمره وعمله وللمستمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب اغتسال الصائم، قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبز أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدردر ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. قول البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. عنا بهذا الباب أن الاغتسال للصائم أمر لا يؤثر على الصوم، فإن الصائم إذا اغتسل فإن ذلك لا يؤثر على صومه، سواء كان اغتساله لفرض لرفع جنابة أو للتبرد. الأول جاء فيه النص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأورد فيهما حديثين، الأول من طريق عائشة والثانية من طريق عائشة وأم سلمة. وأما كون الإنسان إذا اغتسل تبردا فإن ذلك لا يؤثر على صومه، دل فيه فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وحتى يكون كلامه رحمه الله تعالى مؤيدا بالدليل، أورد الآثار السلفية في الدلالة على هذه القضية، فقال رحمه الله: وبل ابن عمر، وقال بعد: ودخل الشعبي الحمام، وقال ابن عباس. ماذا تسمى هذه المقولات المعلقة يا شباب؟ ايش نسميها؟ يسمونها العلماء المعلقات. هذه هي المعلقات في صحيح البخاري. المعلقات في صحيح البخاري قد تكون هذه المعلقات إما أحاديث وإما آثار وأقوال للصحابة والتابعين. ما هي القاعدة التي نسير فيها في الحكم على المعلقات؟ استنبط بعض العلماء وذكر هذا الحافظ ابن حجر وارتضاه، أن ما ذكر البخاري من المعلقات على صيغة الجزم مثل وبلة مثل دخلة مثل قالة، فإن هذه المعلقات حكمها حكم الموصول، فهو يجزم لعلمه بأن السند صحيح. أما ما رواه من المعلقات بصيغة التمريض كروي أو قيل أو يذكر ونحو ذلك، فإن هذا يعني أن السند ليس على شرط البخاري، أن السند ليس على شرط البخاري، وهل يكون صحيحا أو ضعيفا؟ الصواب أنه لا يلزم أن يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى الأمة حينما ألف كتابه العظيم تغليق التعليق، فكل الأحاديث والآثار التي أوردها البخاري معلقا ذكر الحافظ ابن حجر أسانيدها، فأصبح الكتاب بهذا تاما. قال: وبلى ابن عمر رضي الله عنهما. التبليل بلى يبل بلالا أو تبليلا، بمعنى وضع الشيء في الماء. بلى الرجل فمه، بلى الرجل ثوبه، بلى الرجل أرض البيت، يعني رش عليه الماء. يقول: ثوبا فألقى عليه وهو صائم، إذا نام وعليه ثوب مبلل بالماء. ومعلوم أن هذا الثوب المبلل بالماء يصيب بعض أجزائه بعض أجزاء البدن، ومع شدة الحرارة فقد يدخل شيء من هذا الماء في المسام في البدن، هذا لا يؤثر في الصوم. لماذا لا يؤثر في الصوم؟ لأن الذي يؤثر في الصوم هو ما دخل إلى الجوف من الطريق المعتاد، الفم والأنف، وما أمكن إيصاله إلى الجوف ريا وإطعاما، مثل لو أدخل عن طريق الوريد ماء، أو أدخل الغذاء عن طريق الوريد أو من طريق الإحليل، فإنه يصل إلى الجوف كما نبه عليه بعض الفقهاء، يدخل ماء أو يدخل طعاما أو يفتح فتحة جائحة أو جائفة فيشق البطن ويدخل منه الماء كحال بعض المرضى، فإن هذا الماء إذا وصل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا وإلا فلا. قال: ودخل الشعبي، مر معنا أمس يا عمر، من هو؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، أحسنت. قال: دخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام في اصطلاح السلف غير الحمام في اصطلاحنا، ها يوسف؟ الحمام في اصطلاح السلف مكان الاغتسال اللي احنا نسميه اليوم سبا، ها؟ اماكن حمامات التبخير كانت موجودة في الشام وما كانت موجودة في المدينة، وكانت موجودة في بلاد العراق. أما الحمامات في اصطلاحنا فكان السلف يسمونها الكنيف أو يسمونها المراحيض أو يسمونها غير ذلك من الأسماء. ذكر صاحب المقامات الحريري أن لموضع الخلايا في اللغة أكثر من 10 أسماء عند العرب، احنا إذا عرفنا 3 كافي. يقول: دخل الشعبي الحمام وهو صائم. طيب إذا دخل الإنسان الحمام فيه أبخرة تتصاعد، يتفاعل الجسم مع البخار ولا لا؟ طيب يمكن يستنشق البخار، هذا لا يؤثر. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله تعالى عنه: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. شخص يريد أن يطبخ، امرأة تريد أن تطبخ في البيت، أو رجل يعمل في الطباخ في المطعم يريد أن يستطعم القدر، مالح ولا لا، الفلفل كثير ولا قليل؟ مز ولا حلو؟ لا يمكن الوصول إلى هذا العلم إلا بالاستطعام، فيأخذ شيئا من القدر أو من الشيء، حتى إذا كنت تشتري شيء، عليكم السلام ورحمة الله، مثلا ذهبت إلى السوق تريد أن تشتري شيئا من الحلويات وأنت لا تعلم درجة حلاوته، فتأخذ بيدك وتذوقه بلسانك لتعلم مدى حلاوته ثم تنبذه، هذا لا يؤثر في الصوم. قال لا بأس أن يتطعم القدر أو شيء، طبعا هذا التطعم للحاجة، هذا التطعم للحاجة، أما لغير الحاجة فلا يرون أن الإنسان يعرض نفسه لهذا، لأنه مظنة دخول شيء إلى الجوف. إذا كان التطعم جائزا فما رأيكم بشم الرياحين؟ من باب أولى أنه يجوز. وقال الحسن، وهو ابن أبي الحسن البصري، والحسن سيد من سادات التابعين، كان مشهورا بالزهد والورع، يقول لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، حتى المضمضة ما في بأس. طبعا في أحاديث تدل على أن المضمضة مع الوضوء لا بأس. طيب المضمضة بدون وضوء؟ الحسن يقول لا بأس، هذا صحيح ولا يعلم له مخالف. لو أن إنسان نزل جاء من الدوام وكان عطشا ظمآن فأصاب فمه الجفاف، فأراد أن يأخذ ماء وتمضمض ليذهب الجفاف الموجود في الفم، ثم مج الماء، فذلك لا يؤثر. وقال ابن مسعود، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهنا مترجلا. طبعا هذا الكلام قاله ابن مسعود رضي الله عنه في صوم النفل، ولا ينبغي ذلك أو لم يستحبه أحد في صوم الفرض. لماذا استحبوا التدهن والترجل في صوم النفل؟ سؤال مهم. حتى لا يرى عليه أثر الصوم فيصبح صائما ويمسي صائما والناس لا يعلمون، فيقع الصوم لله خالصا. صحيح، لكن إذا شافوك متشقق الشفتين ولست متدهنا يظهر عليك آثار الجوع، فهذه مشكلة. وكان السلف رحمهم الله يخفون صيام النفل أيما إخفاء، بخلاف الناس اليوم فإنهم يتداعون إلى الصوم، ولم يكن هذا عهد السلف. فالصوم الجماعي في السنن والنوافل لم يكن السلف يتداعون إليها، يصوم أحدهم ولا يعلم به أحد. حتى قال في ترجمة بعض، قيل في ترجمة بعضهم إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يذهب إلى دكانه فيأخذ الخبز من أهله وطعامه وغداه، وأهله يظنون أنه يتغدى، وهو إنما يطعم في اليوم الذي يكون فيه صائما الفقراء والمساكين، وما علموا بذلك، إنما علم به بعض خواص أصحابه، فهذا للإخفاء. فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح، يعني في الصباح يظهر على نفسه إذا كان صومه نفلا آثار الدهان والترجل وهو التمشط، حتى لا يرى عليه أنه يعني من أثر الصوم متأثر. وقال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مالك الأنصاري، إن لي أبزا، هكذا مكتوب أبزا، وهذه من الكلمات الفارسية الموجودة في الكتب الحديثية، والصواب أنها لا تنطق هكذا ولا تكتب هكذا، ولكن لأنهم يعربون فإذا عربوا فلا تسأل كيف يكتبون ولا كيف ينطقون. طبعا البخاري رحمه الله كان متقنا للفارسية، كان متقنا لعدة لغات، ولكن هذا من النساخ، هي أصلها آب، آب بمعنى الماء في اللغة الفارسية، آب معناها الماء، آبزن يعني مخزن الماء أو مستودع الماء ومكان الماء، فتنطق بالمد. يقول أتقحم فيه وأنا صائم، يعني يدخل في الماء الموجود في إناء مجمع الماء ينزل نفسه فيه، في اصطلاحنا اليوم تنكر الماء الموجود تحت عند الباب مثلا أو البركة، بس ما هم بركة، هذا لابد من إناء، ما يسمى أبزن إلا إذا كان إناء، أما إذا كان غير إناء لا يسمى أبزن. يقول أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انتهى كلام أنس، أنس رضي الله عنه كان يكثر الصوم، فلذلك كان يتقحم في الأبزن وهو صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبني على صيغة إيش؟ تضعيف، أنه استاك وهو صائم، ولكن هذا موصول صحيح. قال وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، أحد الأبادلة الأربعة وأحد السبع المشهورين بالرواية، يقول وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. كونه يستاك أول النهار وآخره، هذا فيه رد على بعض الفقهاء الذين كرهوا السواك بعد الزوال، كما هو قول ومنصوص الشافعية أنهم كرهوا السواك بعد الزوال. نعم تفضل. وكراهتهم للاستياك بعد الزوال لأجل ماذا؟ لأجل أنهم ما أرادوا تغيير خلوف فم الصائم. قالوا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيتسوك قبل الزوال، إذا كان بعد الزوال لا يتسوك لأن الخلوف يظهر والله يحبه فلا يزيله. والذي يظهر أن هذا الكلام فيه نظر، لأن الحديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله ولا عند الناس؟ ها؟ عند الله. إذن ما يصير أنت تقول رائحة فمي كريهة من أثر الصوم أنا أبقي خلي الناس يتأذون، هذا مو صحيح. ولذلك ابن البخاري رحمه الله فقيه أورد في أحاديث دلالة على أن السواك ما يؤثر، لأن السواك تنظيف للفم والخلوف لا يخرج من الفم، منبعه ليس الفم، منبعه خلو المعدة، وإنما الفم مجراه، فأنت تنظف المجرى بالسواك، إن كان الخلوف موجود سيخرج، إذن ليس له أثر. قال ولا يبلع ريقه الذي مازجه أثر السواك. أما مطلق الريق هل يبلعه يجمع ريقه ثم يبلعه؟ فهذا ليس شيئا خارجا من، إنما هو شيء من بعضه، ولكن الفقهاء يفرقون بين من يجمع ريقه ويوصل ذلك إلى الشفتين ثم يبلعه، وبين من يبلع ريقه من غير جمع ولا ضم ولا إيصال إلى الشفتين. بعض الفقهاء يقول كما هو منصوص مذهب الحنابلة أنه إذا جمع، وين الحنبلي؟ هذا هو منصوص مذهب الحنابلة، أنه إذا جمع ريقه ووصل إلى الشفتين ثم بلع أن صومه لا يصح، هذا قول لبعض الفقهاء. قالوا لأنه جمع شيئا أشبه القي، القي إذا خرج لا يجوز أن يبلعه الإنسان، أما إذا كان قبل الجمع فهذا أنت لا تملكه، إنما يكون ويذهب وينزل ويصعد بسبب حديثك، قد ينزل ليس بفعل منك فلا أثر له. يقول وقال عطاء، من هو عطاء؟ هل هو عطاء ابن أبي رباح ولا عطاء الخراساني؟ على كل حال هذا من تلامذة ابن عباس وهذا من تلامذة ابن عباس، فإبهامه لا يضر. وقال عطاء رحمه الله إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر، اجترد يعني جمع حتى صار يعني جمع، لا أقول يفطر، هذا فيه رد على كما ذكرنا على من قال إنه يفطر. وقال ابن سيرين، محمد ابن سيرين، وكان جده مولا من الموالي، وهو سيد من سادات التابعين. هذه عائلة مباركة، سيرين من الرواة، ومحمد بن سيرين من الرواة، وأنس بن سيرين من الرواة، وفاطمة بنت سيرين من الرواة، وأولادهم من الرواة. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، السواك الرطب الذي يكون فيه ماء، لأن تقصه من الشجرة رطب فيه ماء، هذا الماء أصلي فيه، لكن انتبه لا تتسوك بسواك قد أشبع من غيره، مثل بعض الناس يتسوك بسواك فيه طعم الليمون نعناع، لا هذا مشبع، أو يضعون في ماء الورد ليكون طعمه مستساغا، فهذا لا ينبغي لأنه شيء خارج عنه. أما إن أخذ السواك الرطب فلا بأس كما قال ابن سيرين. قيل له طعم، هذا إشكال أريد على من؟ ابن سيرين، كيف يتسوك بالسواك الرطب له طعم؟ فقال رحمه الله جوابا مفحما، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. يجوز أن تقول تمضمض، ويجوز أن تقول تتمضمض، أنت تمضمض بمعنى تتمضمض، لكن لأن توالي التاءات يجوز حذف أحد التاءين في اللغة. قال وأنت تمضمض به، أنت تستخدم المضمضة وتستطعم الماء، وليس هذا بمفطر. فكذلك إذا استطعمت طعم السواك فذاك لا يفطر، وهذا قياس صحيح. قال ولم ير أنس رضي الله عنه والحسن وهو البصري وإبراهيم، إبراهيم إذا أطلق في التابعين فالمقصود به من؟ النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وكان من تلامذة تلامذة ابن مسعود، وكان من تلامذة تلامذة ابن مسعود، بخلاف الأسود بن يزيد بن قيس النخعي فهو من طبقة تلامذة ابن مسعود. قال ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، الصائم ربما يضع الكحل لألم أو لغير ذلك أو استشفاء، أو يحتاج أن يضع شيء في أذنه. العين كما هو معلوم ليس مجرا أو طريق أو طريق ليس مجرا أو طريقا صحيحا للاستطعام ولا للشراب. الإنسان حينما يدخل شيء في عينه ربما يدخل من المجرى المفتوح هنا بين العين والأنف شيء إلى الأنف، ولكنه ليس مجرا طبيعيا، إنما هذا المجرى للتنفيس عن فتحة العين كما يقول الأطباء، فهذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يؤثر. كذلك الأذن ليس له منفذ إلى الجوف، ليس له منفذ طبيعي إلى الجوف، فإذا لو أن الإنسان اكتحل أو قطر في عينه ووجد الطعم في حلقه فالصواب كما قال أنس والحسن وإبراهيم إن ذلك لا بأس به. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الآثار اللي أوردها تفيد اختيار المخالف، نعم الآثار التي أوردها هذا هو اختياره رحمه الله. إنما متى يكون لا يختار؟ إذا لم يرد في ذلك شيء، أو أورده ورده. أورد تحت هذا الباب حديثين قد مر معنا في الأمس ذكرهما، والأول من طريق الشيخ أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، والسند الآخر من طريق إسماعيل، ومر معنا أيضا ذكره بالأمس، وإسماعيل يروي من طريق مالك الإمام المشهور عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وذكر القصة من طريق أم المؤمنين عائشة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان أن الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر على الصوم، وفيه رد على منصوص مذهب الحنفية الذين يقولون بأن الصائم إذا أكل أو شرب المالكية بأن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صومه يبطل. هذا فيه نظر، لأن الحديث ثابت فيه الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، فما حكمه؟ حكمه ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. الاستنثار هو أن الإنسان يريد أن يدخل الماء في أنفه ثم يريد أن يخرج، فلما جاء يخرج دخل شيء من إلى أنفه. يقول صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن الاستنشاق جائز، ولو لم يجوز لما قال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه إذا كنت صائم استنشق، ولكن لا تبالغ. هذا مفهوم الحديث. فإن استنشق الإنسان من غير مبالغة فاستنثر فدخل شيء إلى الجوف فإن ذلك لا بأس به إن لم يملك، لأن المفطرات مبناها على أمرين، الصواب مبناها على أمرين: أحدهما أن يملك ذلك بإرادته، والآخر أن يكون متذكرا لذلك. فمعنى هذا الكلام لو أن شيء دخل إلى الجوف بغير إرادة الإنسان، كإنسان يمشي في مكان مثل الطاحونة والدقيق يطحن، فدخل شيء من الطحين في الهواء إلى جوفه من غير أن يملك، ما يستطيع أن يملك المنع، فهذا لا شيء عليه. وهكذا لو أنه نسي. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ما تعمد، ما قصد. نعم. قال: وقال الحسن ومجاهد، مجاهد ابن جبر المكي من كبار تلامذة الإمام ابن عباس، مجاهد يقول: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. كم مرة؟ مرتين. كم مرة قرأت من التفسير؟ يلا ما يصير الحين، أنا بوصيكم في رمضان هذا إن شاء الله عهدي بكم كل يوم تقرؤون جزءا من التفسير، كل يوم بعد 30 يوم من رمضان ختمتم تفسير السعدي. وش رأيكم؟ ضروري. خلاص شيخ اتفقنا؟ خلاص أبو علي وافق. عليكم به. طيب، يقول في هذا الحديث: حدثنا عبدان قال مر ذكره أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين. هشام بن سيرين من هو؟ طيب، هشام بن حسان. مر معنا ذكره. طبعا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وأما شوف هشام بن حسان من أي طبقة، كنت كاتب بالنسبة لي. يقول هشام بن حسان الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين بس نعم في رواية عن الحسن وعطاء مطعم أحسن. إذن هشام هو ابن حسان وهو من أثبت الناس في ابن سيرين كما قال الحافظ في التقريب هشام بن حسان قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. اللي هو قال الحسن ومجاهد وقال الحسن ومجاهد لحظة طيب خليك معي هنا تريد إلى شيء مهم. إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. تأمل معي قوله فليتم صومه دليل أنه لم يلحق الصوم ضرر شرعي لم يلحق الصوم ضرر شرعي. ثم قوله فإنما أطعمه الله وسقاه بيان أن هذه من الله عز وجل له طعمة وسقاء. هذا ما في إشكال. يرد هنا سؤال لو أن إنسانا في رمضان يرى إنسان يشرب هل يسكت يقول يطعم الله ويسقيه؟ لماذا ينبه؟ أحسنت لأنك أنت يجب عليك أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وما يدريك أنه ناسي لابد أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر فتذكره. كما لو أن إنسانا يأكل ويشرب ولا يعلم أن الفجر أذن وأنت تعلم يجب عليك أن تنبهه. واضح؟ وهذا خلاف لما ذهب إليه بعض مشايخنا أنه لا ينبه. كان هذا رأي شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه يقول خله لا هذا منكر ما يجوز السكوت عن المنكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه هذا بالنسبة له أما بالنسبة لك أنت ماذا يجب عليك؟ يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عن المنكر وذكر إن نفعت الذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما ما ذكره البخاري رحمه الله عن الحسن ومجاهد قال إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هل هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى؟ هل يتصور أن الإنسان ينسى فيجامع ناسيا أما في غير رمضان فهذا متصور فهذا متصور لأن الإنسان ربما يكون ما هو من عادة أن يصوم وفجأة صام لأنه والله بكرة خميس فلما صام وبعدين الضحى جاء عنده هلا واشتهى ونسي أنه صائم فلما قضى نهمته تذكر. مثل بعض الناس في النفل بالذات يعزم الشخص فينسى أنه صائم يذهب ويأكل بعدين تذكر أنه كان صائم هذا يصح. فعلى هذا يحمل قول الحسن ومجاهد ولا إشكال في كون الصائم متنفلا ينسى ما في إشكال. أما في رمضان فهل يتصور أن يقع ذلك نسيانا؟ فبعض الفقهاء يقول لا يتصور ذلك ما أدري بل الذي حملهم على عدم التصور. نقول عدم التصور لا يعني العدم يعني أنتم إذا قلتم ما نتصور ذلك غيركم تصور ومنهم الحسن ومجاهد. إذن الصواب أنه إذا جامع أهله ناسيا فلا شيء عليه يتم صومه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم. مرة معنا أن السواك الرطب لا بأس به, أفتى به ابن سيرين وقيل له طعم فذكر الجواب, فالبخاري رحمه الله أوردها هنا مرة أخرى الباب لبيان الأحاديث الواردة في هذا الباب وإن كان فيه خلاف يريده. قال باب سواك الرطب واليابس للصائم. طبعا اليابس ما في إشكال أنه لا يكون له طعم ولا يكون له كما يقال يعني شيء من الازدراد, وإنما الإشكال في الرطب. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. إذن كثير, رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يستاك وهو صائم, وهذا حديث له حكم الرفع لأن قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا هذا له حكم الرفع. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث ما أورده البخاري في كتاب الوضوء, أورده في كتاب الصوم. لماذا؟ لأن الصائم ربما يحتاج أن يتوضأ لصلاة الظهر وهو بعد الزوال, يحتاج أن يتوضأ لصلاة العصر وذلك الوضوء بعد الزوال, يحتاج أن يتوضأ لصلاة المغرب قبل المغرب وذلك قبل غروب الشمس, إذن ذلك لا يضر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجاء أيضا عند كل صلاة وهذا عام. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد, جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه عن أبي وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. حديث عام. فمن ادعى أنه يكره ذلك في حق الصائم فعليه بدليل التخصيص وليس عنده دليل على التخصيص. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا كان خلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فالسواك مرضاة للرب مطهرة للفم لا يؤثر على الخلوف, إذن لا بأس به. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. هناك مرة معنا أن ابن عمر قال لا يبلع ريقه صح, والآن قول قتادة وعطاء قال يبتلع ريقه. والذي يظهر والله أعلم أن الجمع بينهما هو ما ذكره بعض الفقهاء أنه يكره بلع الريق إذا كان فيه طعم السواك, ولكن لا يعتبر ذلك مفطرا. نعم. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبدان قال أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله هذا؟ ابن المبارك, عبد الله بن المبارك المروزي, كان من أئمة خراسان بلخ, من أئمة بلخ. هذا عبد الله بن المبارك المروزي يعتبر من شيوخ الإمام أحمد أيضا. قال عنه الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة, وأشار إلى شيخه واثنين من أصحابه وواحدا من تلامذته. من هم؟ اكتبها يا عمر. قال ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة, عبد الله بن المبارك المروزي وإسحاق بن راهوية الحنظلي وأبو حاتم, وأما الرابع فهو البخاري مع صغر سنه أيام الإمام أحمد إلا أنه كان يعده من أئمة الدنيا. يقول عبد الله بن مبارك المروزي يقول أخبرنا معمر، معمر هو ابن راشد الأزدي، قال حدثنا الزهري مر ذكره عن عطاء بن يزيد عن حمران، حمران هذا مولى لعثمان رضي الله عنه، عن حمران مولى عثمان وهو راوية حديث الوضوء العملي، قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا الحديث إلى آخره. ما وجه إيراد هذا الحديث؟ أن البخاري يريد أن يقول إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فالوضوء فيه المضمضة والوضوء معه السواك، وهذا السواك يحصل به رضا الرب، وهذا الوضوء يحصل به مغفرة الرب، فما المانع من جمع هذه الأمور كلها؟ هذا مقصوده رحمه الله من إيراد هذا الحديث، لأنه قال في آخره من توضأ، من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين، من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما أكرم الله جل في علاه، والله كريم رحيم، عمل يسير يغفر الله لك. ذلك جاء في الأحاديث إذا أذنب الإنسان ذنبا يقوم يتوضأ ويحسن الوضوء يصلي ركعتين يتوب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك. نعم، بوب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوضأ فليستنشق بمنخره الماء، وهذا الحديث إن لم يردها هنا موصولا ولكنه أورده في مواضع من كتابه. قال ولم يميز بين الصائم وغيره، وهذا واضح أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يستنشق بمنخره الماء، والاستنشاق هو سحب الماء بالاستنشاق من الكف اليمنى، وأما الاستنثار فإخراج الماء من الأنف بالكف الأيسر. بعض الناس يستنشق بيمينه ويستنثر بيمينه، هذا خطأ. الصواب أن الاستنشاق باليمين يدخل الماء إلى أنفه باليمين ويستنثر باليسار. وقال الحسن لا بأس بالصعود للصائم. نعم، الصواب أن الاستنشاق مع المضمضة بكفة واحد يأخذ ماء لفمه وأنفه. قال لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. الصعوط هو إدخال شيء من الدواء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، وهو قد لا يريد لكن هذا لا بد منه. إذا كان يضعون قطرة في أنفه يقول لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ما في بأس. تحط مثل بعض الناس اليوم يحط ما يسمى باليوم لا سويكا يفطر، ايش اسمه هذا الفكس، يضع الفكس في انفه اذا مثلا مريض بالزكام يخفف الخروج الهواء، فهذا لا باس به لانه لا يدخل الى الحلق الا الريح فقط. قال لا باس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلق، هذا شرطه. لا بأس أن يضع الحبة السوداء بشرط أن لا ينزل إلى حلقه، هو هذا الشرط، إن لم يصل إلى هذا هو الشرط. طيب ما حكم البخاخ الأنف لمرضى أو بخاخ الفم لمرضى الربو؟ الصواب أن ذلك ليس بمفطر لأنه في حكم الهواء، فإن قالوا إن فيه نسبة من الماء، حتى الهواء فيه نسبة من الماء، الهواء فيه نسبة من الأكسجين، والأكسجين هو بعض الماء، الماء مكون من أكسجين و طيب هيدروجين، إذا هذا موجود في الهواء لكنه غير مركب. وهكذا في البخاخات، فإن نسبة من هذه الأشياء موجودة لكنها مركبة بطريقة لا ترى. قال: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في يده؟ قال: ولا يمضغ العلك. ها، مضغ العلك هذا يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز. طيب، وإذا علك؟ إذا علك له حالتان، إذا علك الرجل له حالتان، إما أن يكون علك ثم دخل شيء من العلك إلى الجوف فهذا مفطر، ما في إشكال ولا خلاف بين الفقهاء. وأما إذا علك ولم يدخل شيء من الطعام إلى الجوف أو شيء من العلك إلى الجوف ولا ازدراده، فإن هذا لا يفطر ولكن يمنع عنه. لماذا يمنع عنه؟ هذا السؤال مهم، لأنه صورته صورة الآكل، صورته حينما يحرك فكي صورة الآكل، وإن لم يكن ثم أكل فإنه ينشأ من تحريك الفكين لعاب من الجسم وكأنه يغذي نفسه. هذا تعليل ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله. وأما علوك اليوم فأكثر أنواع العلك فيه طعوم ولا لا، ويستطعمه الإنسان، فلذلك يمنع منه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره قال: أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان، يعني عامدا، يعني عامدا عالما بحرمة ذلك. فرق أيها الإخوة بين من يعلم بأن الجماع محرم في رمضان في النهار وبين من لا يعلم. هذا شيء، واحد أسلم حديث ما يعرف مثلا، فهذا لا يعامل بهذا الحكم، إنما الكلام عن من يعلم. طيب، إذا قال إنسان: أنا أعلم أن الجماع حرام ولكن لا أعلم ما الكفارة، نقول هذا لا يغير الحكم، فلا يلزم أن يعلم الحكم وكفارته حتى نطبق عليه الحكم، إنما مجرد علمه بالحكم ملزم له ما يترتب على الحكم. مثل إنسان قال: أنا أعلم أن القتل حرام ولكن لم أكن أعلم أن القتل العمد يترتب عليه كذا وكذا وكذا، نقول: لا، يجري عليك ما يترتب على القتل العمد وإن لم تكن تعلم ما يترتب على الحكم. لو أن إنسانا يعلم يقول: أنا أعلم أن الإنسان إذا صلى أنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب، لكن ما كنت أعلم أن الأكل والشرب في الصلاة قد يعتبره بعض الفقهاء استهزان فيكفرون فاعله مثلا، هذا ما يلزم. المهم أن نفرق بين من يعلم الحكم وإن لم يعلم ما يترتب على الحكم وبين من لا يعلم الحكم. هنا أورد المصنف هذا الباب لبيان الجماع في رمضان مع العلم والتذكر، مع إيش؟ العلم والتذكر. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، يذكر بصيغة تضعيف، وضعف هذه الرواية بعض العلماء، ضعفوا حديث من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، ضعف بعض العلماء هذه الرواية وآخرون حسنوا. طيب، هنا إشكال ماجد، كل ما في صحيح البخاري صحيح، طيب الآن حديث أبي هريرة ضعفه بعض العلماء، فكيف تقولون كل ما في صحيح البخاري صحيح؟ ما مر عليك هذا الإشكال؟ أيوة، أحسنت، يقول كل ما في صحيح البخاري جاوز القنطرة، أي من الأحاديث الموصولة، أما الأحاديث المعلقات فهذه ليس الكلام ليس في هذه الأحاديث. قال: وبه قال ابن مسعود، يعني ابن مسعود كان يرى رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن من أفطر في نهار رمضان من غير علة ولا مرض، ولما انتهى رمضان قال: يا جماعة أنا أفطرت اليوم الفلاني عامدا متعمدا، إيش كفارتي؟ كان أبو هريرة وابن مسعود يقولان: لا كفارة لك. ليش؟ قال: أنت عامد متعمد، مثل الصلاة. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك الصلاة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها أو نام عنها عامدا متعمدا قال ليس عليه قضاء. ليش؟ قال: لأن القضاء على من نسي أو نام من غير عمد، أما من نام عامدا أو ترك عامدا هذا يؤمر بالإسلام، يؤمر بالتوبة، ما يؤمر بالقضاء، وهذا أشد عقوبة من الأول. فلذلك نقول أن ابن مسعود وأبو هريرة يريان أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض أنه لا كفارة عليه، ما في قضاء. إيش يفعل؟ قال: ليس له إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما في يوم بدال يوم. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي من المختصين بالرواية عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي وحماد، حماد يحتمل أن يكون حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، وكلاهما من أئمة السنة. قال وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. لا شك أن هذا أقرب، لأن الإنسان إذا أفطر يوما من رمضان فإنه يؤمر بشيئين، يؤمر بالتوبة ويؤمر بالقضاء. وهكذا من ترك الصلاة عامدا ويعلم عدد صلواته يقينا فيؤمر بالشيئين، يؤمر بالتوبة ويؤمر به القضاء. أورد تحت هذا حديث عبد الله بن منير قال: سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى، في بعض النسخ وهو ابن سعيد، يحيى بن سعيد إيش الأنصاري، لا في هذه في يحيى بن سعيد، في ثلاثة يا أخوان، في يحيى بن يحيى الليثي، هذا من طبقة شيوخ الإمام البخاري والإمام مسلم، وفي يحيى بن سعيد القطان البصري، هذا في طبقة شيوخ شيوخ الإمام البخاري، وفي واحد اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا من طبقة الرابعة أو الثالثة بالنسبة للإمام البخاري والإمام مسلم، يعتبرون من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول يحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. طيب إنه احترق، الرجل يقول إنه احترق؟ لا، من القائل أنه احترق؟ إما أم المؤمنين عائشة أو تصرف في الحديث أحد الرواة وكره أن يقول احترقت، لأن كلمة احترقت قائله هو الذي يقوله، أما غيره لا يقول، يقول إنه احترق. وهذا يذكرك بماذا؟ بحديث سعيد بن جبير في قصة وفاة عبد المطلب، قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب ما قال هو على ملة عبد المطلب، أبو طالب أتى بضمير أنا، فكره المسيب أو سعيد أن ينسب كلمة أنا على ملة عبد المطلب، فيفهم شخص أنه هو القائل فقال هو على ملة عبد المطلب. هذا من عظيم فقههم ودقة عباراتهم. واضح هذا؟ قال إنه احترق، قال ما لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ إذن الرجل يعلم أنه أذنب ولا لا؟ يعلم أن هذا حرام، لكن ما يعلم إيش الكفارة. فقال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، القصة طويلة معروف، بمكتل يدعى العرق وسيأتي إن شاء الله. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا، دل على أنه إذا جامع في رمضان يجب عليه أن يصوم يوما وأن يفعل الكفارة. إذن يتوب. تأمل الآن، من جامع أهله في نهار رمضان عامدا متذكرا عليه كم شيء؟ عليه ثلاثة أشياء بل أربعة. الأول أنه يمسك بقية يومه، هذه واحدة، ما يقول خلاص خربانة خربانة مثل ما يقول بعض الناس، لا، يجب أن يمسك بقية يوم. الأمر الثاني يجب عليه أن يتوب، لأن ذلك ذنب. فقال الصحابي احترقت يا رسول الله، ولو لم يكن ذنبا لما قال احترقت. الأمر الثالث أنه يجب عليه مكان هذا اليوم يوما، يجب عليه مكان، يجب عليه مكان هذا اليوم يوم آخر واحد فقط. الرابعة يجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ سيأتي ذكر الكفارة في هذا الحديث لما يذكر طرقه، وهي على الترتيب عتق رقبة، على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قوله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان جامع في نهار رمضان وليس عنده رقبة يعتق، ولا يستطيع الصوم وليس عنده ما يكفر، بعض الفقهاء يقول تسقط عنه الكفارة. البخاري رحمه الله يقول: لا، ما تسقط عنه الكفارة. لماذا لا تسقط عنه الكفارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندي شيء، ما قال له اذهب ما عليك شيء، إنما أبقاه عنده حتى لما جاء الطعام أعطاه إياه قال كفر عن هذا. تأمل معي أنه جوز أن يأخذ مالا ليكفر، فعلمنا أن الكفارة لازمة عليه. وتأمل معي أن أبشر الرجل لما جلس قال ما أستطيع صوم شهر متتابعين، قال تصدق أطعم 60 مسكين، قال ما عندي شيء. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص روح سقطت عنك الكفارة. لو كان بمجرد عدم الملك يسقط تسقط الكفارة لقال له اذهب. فعلمنا أن عدم الملك لا يعني زوال الحكم، بل الحكم ملازم له، بمعنى تلزمه الكفارة متى ما قدر. وهذا الرجل متى قدر؟ لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر فتصدق عليه، فلما جوز التصدق عليه علمنا أن الكفارة لازمة له. ولما أنظره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه علمنا أن مجرد عدم الملك لا يعني عدم الكفارة، خلافا للحنابلة. هذا وجه عند الحنابلة يقولون إذا ما ملك يسقط، فالصواب أنه لا يسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل ما عندي شيء ما قال له خلاص روح، لا بل أبقاه. وعندي فيه وجه لكن لم أقف على أحد ذكره، وإن شاء الله أن الحكومات ما تزعل لما أقوله. وهذا الوجه هو أن المسلمين إذا وجب عليهم بعض الكفارات فلم يستطيعوا القيام بها يجب على الحاكم أن يدفع إليه من بيت المال شيئا حتى يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الأمر في هذا الباب. فلما جيء له بالصدقة سواء كان زكاة أو صدقة فطر دفعه إلى الرجل وأمره أن يكفر. فيستنبط من هذا أنه يجب على ولي الأمر إذا كان بيت المال موسرا أن يوسر على المسلمين فيعطي. هذا وجه زين ولا مو بزين؟ زين لأنه في حكام هذا الزمان ما يعرفوا. احنا نقول ما يعرفوا الكفارة نفسها. احنا نقول احنا لسنا ملزمين انهم يعرفوا، احنا نقول اللي علينا نستنبط. اسال الله يهديهم ان شاء الله. كل الناس بيدعون لما عندهم كفارة. يقول كل الناس بيدعون ان عليه كفارة، ان ما عندهم القدرة. كل الناس سهل الامر، يضرب اسمه ويطلع اسمه في البنوك. فيكشف الله الكذابين. لا اليوم بالذات ما حد يستطيع يكذب بالنسبة للملك، حتى لو يحط بأي اسم ها يقدرون يكشفون يطلعونه من تحت الأرض، صح ولا لا؟ ما في كيف، بطاقتك اللي في جيبك أنت جالس عندي الآن هم يضربون اسمك ويعرفون كم عندك في الحساب. تسحب الفلوس وتضاعف. يقول ممكن تسحب الفلوس، هم يحسبون أنك أنت سحبت في الشهر الفلاني مثلا 70,000 وين وديتها؟ يقول جيب الفاتورة وين انفقتها؟ علمني وجيب. إذا يستطيعون بأي طريقة يعرفوا. ها؟ مشو؟ لا أنا كنت رجل اقتصادي على فكرة، أنا كنت يعني عملت 5 سنوات مراقب شرعي للشركات الإسلامية، يعني عندي خبرة فيها. دكتور يتهمونك ناس ما تهموا الشيخ اليوم انك مخابرات. الله المستعان يا شيخ، خلهم يتهمون يا شيخ، يقللون من ذنوبنا يكثرون من حسناتنا. الحمد لله يا شيخ. قيل لأم المؤمنين عائشة إنه ناس يتكلمون في بكر وعمر، قالت كلمة أنا أعجبت بها صراحة، من يومها أقول لي يتكلم فيني على كيفه. قالت أولئك أقوام أبى الله إلا أن يكثر حسناتهم بعد مماتهم. الناس يتكلمون فيهم، هذا من أكثر الحسنات عليه، هذا شيء عظيم يا أخي. مشكل عليه من الكفارة أمر أن يصرفها على أهل بيته. يأتي الآن إشكال، خلينا في الأول الآن نعرف لو لم يملك هل يسقط أو لا يسقط. هذه مسألة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اذهب وليس عليك شيء، ثم جوز له أخذ الصدقات وهي غير جائزة، فدل على أنه يأخذ الصدقات للكفارة. يأتي الآن الإشكال الآخر الذي ذكره الشيخ أبو علي، وهو أنه يقول بعض الفقهاء كيف تكون الكفارة لازمة له والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه وتصدق به على أهلك. هذه مسألة مهمة، وهي هل يجوز للإنسان أن يدفع الكفارة إلى فقير يلزمه نفقته؟ انتبه، هنا الحالة هذه حالة خاصة، لأن الرجل قال يا رسول الله، الرواية واضحة في قال فوالله ما بين لابتي المدينة الحرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية، من الشرق ومن الغرب، يقول ما بين لابتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي. طيب الإنسان إذا لزمته الكفارة وأفقر الناس من أهل بيته، الآن يجب عليه أن ينفقهم ولا يدفع كفارة؟ يجب عليه أن ينفق عليهم. أي شيء يقدم إذا تزاحمت الحقوق، حقوق الواجبة للناس ولا كفارات المتعلقة بحقوق الله؟ ها؟ الواجب على الناس. يعني أنت الآن إذا كان عندك مال 100 ريال، عندك 100 ريال اليوم، وأنت نذرت أنك تتصدق ب100 ريال اليوم، وأنت اليوم أهلك إذا ما اشتريت ب100 ريال لا يجدون ما يأكلونه اليوم، فأنت إطعامك مقدم على الوفاء بنذرك، لأن حقوق الآدميين مقدمة على حق الله، حقوق الآدميين على المشاحة، وحقوق الله على المسامحة، لذلك حق الله يؤخر إلا عند الموت، فهذه مسألة أخرى. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يطعم أهله لأنه أخبر أنهم فقراء، ليس معنى هذا أن الكفارة سقطت عنه، بل ليس لذلك تعرض لا من قريب ولا من بعيد، والأمر الأول الذي ذكرناه باق، وهو أنه لما قال ما عندي ما قال له الرسول سقط عنك الكفارة، فعلمنا أن البقاء الحكمي لازم. قال حدثنا أبو اليمان، مر ذكره، شعيب وهو ابن أبي حمزة، أبو اليمان حكم بن نافع، وأخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الحديث. نعم. اللي بعد. قال رحمه الله: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الآخر وقع لامرأتي في رمضان، فقال: إن الآخر وقع لامرأتي في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر؟ فقال: أتجد ما تحرر رقبه؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ أورده على صيغة الاستفهام، لأن من الفقهاء من التابعين من قال إنه يطعم أهله ويعتبر ذلك كفارة، ومنهم من رأى أن ذلك لا يعتبر كفارة، والصواب أن ذلك ليس بكفارة، وإنما إذا تزاحمت الحقوق فإطعام الأهل مقدم على الكفارة فقط، هذا الذي يستفاد من الحديث. وأورد فيه الحديث من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وعثمان هذا إمام من أئمة السنة، مشهور بالسنة، وكان رحمه الله شديدا على أهل البدع. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر، أو منصور بن المعتمر، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفيه إن الآخرة، شو الفرق بين الآخر والآخر؟ الآخر يعني الثاني، الآخر يعني إيش؟ أما الآخر يعني المؤخر الذي أخره الله بسبب ذنبه، هذا مقصوده، إن الآخر أي الذي أخره الله بسبب ذنبه وما ارتكبته يداه، هذا المقصود، إن الآخرة أي المتأخر لأنه تأخر بسبب ما ارتكب من الوقوع على امرأته في رمضان. نعم تفضل. وش ضابط عدم الاستطاعة في صيام شهرين؟ والله السؤال مهم. ما هو الضابط في عدم الاستطاعة؟ الضابط في هذا أن يكون به مرض لا يستطيع أن يسرد معه الصوم، أو يكون له عجز لا يستطيع معه سرد الصوم لأنه سرد شرط، أو يكون له عمل لا يستطيع معه سرد الصوم. فهذا هو الضابط، أن يكون لا يستطيع سرد الصوم لأي عارض، مرض أو عجز أو عمل. نعم. بس عذر الصحابي غير شيء. ليش؟ الصحابي قال يعني كيف أصوم شهرين وأنا؟ طيب هذا مرض. هذا مرض. هذا مرض. كون الإنسان ما يستطيع لل باصطلاحنا احنا فحل الفحول، شو نسوي عاد؟ بالنسبة لصفة الإطعام شيخ. نعم كم يطعم؟ هذا سؤال مهم جدا. في الكفارة كم يطعم؟ يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين منهم مد بر، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. المد كم؟ ملء كفي الرجل المعتدل، يعني رز أو دقيق أو تمر، المهم أنه يطعم، ويقدر بوجبة قدره بعض الفقهاء، إما غداء وإما عشاء، إما فطور إذا كان في رمضان، وإما سحور، لكن لا بد أن يكون للفقراء، هذا هو الشرط. أما ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم يأتون بكفارات من المساجد فيأكل منه الفقير والغني، فهذا لا يصلح. نعم. هذا سؤال مهم. هل المرأة عليها كفارة إذا كانت مطاوعة؟ نعم. أما إذا لم تكن مطاوعة فلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما استفسر. ما الدليل على وجوب الكفارة؟ لماذا يجب الكفارة على الرجل؟ لأنه هو المباشر. طيب إذا كانت المرأة مباشرة، ما الذي يغير الحكم؟ طيب نفس الحكم. نعم. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل؟ لأن الأصل في مثل هذه الأمور أن الصحابة يسألون، فلما لم يسألوا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الأمر إليها وهي أدرى بنفسها. هنا هذا أحد من الشيخ يقول هل يشترط اتصال الصيام في الكفارة؟ أي نعم، في كفارة صوم المجامع في نهار رمضان لا بد من شهرين متتابعين، فإن تخلل ذلك فطر لمرض أو سفر أو عارض شرعي كالعيدين أو كعيد الأضحى مثلا، فهذا لا يعتبر قاطعا للسرد، أما ما سوى ذلك فيجب. يعني هو بالترتيب ولا اختار على كيف؟ لا تختار على كيفك أي شهرين. لا ها أنا مقتدر عندي. لا لا هو لازم بالترتيب، وهذا هذه مسألة عرضت على فقهاء المالكية أن معروفة فقياسا تركوا النص، وهذا ليس لهم ذلك، أو استحسانا تركوا النص، النص الترتيب، ادخل رقبة، خلهم يكثرون من الرقاب، شنو المشكلة؟ يعتقون من الرقاب. نعم. قال رحمه الله: باب الحجامة، باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة قال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان حكم الحجامة والقي للصائم، وأن الصواب أن الحجامة والقي فيهما التفصيل. وأورد الإمام البخاري الآثار والأحاديث في هذا الباب، فقال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الحكم الثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يلج. وهذا موقوف. والحديث في القي صحيح. قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح لأنه موافق للحديث، الحديث فيه صحة أنه عليه الصلاة والسلام قال من استقاء فعليه فقد أفطر، ومن غلبه أو ذرعه القي فلا شيء عليه. حديث صحيح. ولكن هنا يرد إشكال، لماذا إذا أخرج بنفسه فإنه يكون مفطرا، وإذا خرج من غير إرادة منه فإنه لا يكون مفطرا؟ ها مجرى صورة المسألة على النية، لأنه عقد النية على ها خارج عن القدرة. لا لا، بس القاعدة يقول إنما يخرج ولا يولج، والفطر مما دخل لا مما خرج. طيب لماذا نقول إذا هذه قاعدة مسلم بها؟ القاعدة هذه مسلم أن الفطر إنما يكون مما دخل لا مما خرج. ها يقول لا، إذا كان الخروج بفعل إنساني فحكمه حكم خروج المني. هذا الآن يفطر ولا ما يفطر؟ أخرج ولا لا؟ طيب هذا شيء. شيء آخر أنه إذا قاء من تلقاء نفسه، فهنا يقول حتى الأطباء يقولون إن المريء ينفتح بطريقة ليخرج فلا يرجع شيء. أما إذا الإنسان يريد أن يخرج فالبلعوم مغلق وهو يريد أن يفتح، هو يريد أن يفتح والبلعوم مغلق، ففي هذه الحالة إذا خرج شيء ربما يدخل مرة أخرى. ففرق بين الأمرين، لأن هذا يكون معه إذا كان فيه إفعال من العبد فإنه يكون معه خروج ودخول، أما إذا كان الفعل صادرا من المعدة فإنه لا يكون إلا إخراجا، بل أنت تريد تمسك هو يطلع. واضح الفرق؟ هذه مسألة واضحة. قال الإمام البخاري ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. إذن هذه الرواية ضعفها البخاري رحمه الله. أي حديث؟ إذا استقاء إذا قاء فلا يفطر، أو استقاء لا لا يريد أن هذا الموقوف أثبت من لا لا هو الآن يتكلم عن قول أبي هريرة. سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وليس الكلام في المرفوع. أما الحديث المرفوع حديث أبي هريرة من غلبه القي ذرعه القي فهذا لما تعرض له البخاري في التاريخ. تعرض في التاريخ؟ نعم في التاريخ تعرض له وضعف الحديث، ولكنه صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. قال وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم مما دخل وليس مما خرج، هذه قاعدة واضحة. وكان ابن عمر رضي الله يحتجم وهو صائم. الحجامة إخراج ليش؟ للدم. إخراج الدم خصوصا في العهد القديم كان يكون بمص القرن، فإذا مص ربما يكون معه بلع لشيء من الدم، وربما يحصل فيه ضعف للصائم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث هل خرج مخرج الحكم أو خرج مخرج الخبر؟ فمن قال من الفقهاء إنه خرج مخرج الخبر جعله حادثة عين لا عموم لها، وهو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يمص الدم، رأى إنسانا يحجم، وآخر أصابه الضعف فقال أفطر الحاجم والمحجوم على سبيل الخبر لا على سبيل الحكم. لماذا قلنا لا على سبيل الحكم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، والصحابة احتجموا وهو صائم، وأنس بين أنهم إنما كانوا يكرهون الحجامة لأجل الضعف. وإلا ما في معنى أن يقال إن الحجامة من المفطرات إلا أحد هذين الأمرين، كون الحاجم يمص الدم وكون المحجوم يضعف عن إكمال الصوم، ولا ما في سبب آخر نستطيع أن نقوله. يقول واحتج طبعا ترك الحجامة في نهار رمضان وفعله في الليل هذا أنفع، وفيه دلالة على عدم كراهة الحجامة في الليل خلافا لمن كرهه. قال واحتجم أبو موسى، أبو موسى وش اسمه عمر؟ أبو موسى في الصحابة. واحتجم أبو موسى ليلا، أحسن، عبد الله ابن قيس، ها؟ أبو موسى الأشعري، عبد الله ابن قيس الأشعري. يقول واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. إذن الصحابة احتجموا كما النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى أو فلا تنهى، فلا ننهى أي من قبلها، وفلا تنهى أي هي. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا، هذا مرفوع الآن، عن الحسن مرفوع، من الواسطة بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكره البخاري. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. كونه حدث جزما ثم شك في الرواية فلا يعني تضعيف ما حدث به جزما، لأن الراوي ربما يطرأ عليه شيء فينسى فيقف بعدما كان جازما، هذا لا يعني التضعيف في الأولى. أورد تحت هذا الباب ثلاثة حديث، الأولى حديث معلّى بن أسد قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. والحديث الثاني حديث أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث العنبري قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الثالث حديث آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني، ثابت بن أسلم البناني من أكثر من أثبت الناس في أنس بن مالك، ثابت من أثبت الناس في أنس بن مالك قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، العلة بينا. وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ساكن. إيه شبابه اسمنا شبابه بن سوار أحد الرواة عن شعبة. نعم شيخ علي الآن سحب الدم لا يفطر، الصواب أن سحب الدم لا يفطر ولكن لا يحبذ لأجل الضعف. غسيل الكلى، غسيل الكلى لا يفطر إلا إذا كان معه مغذي، وما في مغذي. الذي أعرف أن الذين يغسلون الكلى ما يضعون فيه إلا الدم، ما في أي مغذيات أخرى. فإن قال قائل إن الدم هو مغذ، لكنه دمه هو، يأخذون دمه ويصفونه ويدخلونه مرة أخرى، ما في دم جديد ولا فيه؟ طيب. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. قال: باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تبعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوله رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار، يعني أن الأمر فيه واسع، يعني أن الأمر فيه واسع، إذا شاء صام في السفر وإذا شاء أفطر في السفر. وأورد تحت هذا الباب حديثين أو ثلاثة أحاديث، وفيها دلالة صريحة على أن الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفطر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن بعض الصحابة كانوا يصومون وبعض الصحابة كانوا يفطرون. الأبواب اللي بعدها تبين هذه الأحكام على وجه جلي. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى مرفوعا قال: كنا مع رسول الله في سفر فقال: انزل فاجدح لي. اجدح يعني اجلب ماء، واجدع بالعين، اجدع أو اقدع بمعنى اقطع تمرا أو يقطع طعاما، وهذا في الطعام وهذا في الماء. قال: فاجدح لي يعني اجلب لي ماء. قال: يا رسول الله الشمس، يعني الشمس مبين، وهو يعني ضوء الشمس. ماذا يعني ضوء الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس، مو بالشمس القرص واضح، لا، يقصد ضوء الشمس. قال: انزل فاجدح لي، لأنه معلوم أن قرص الشمس إذا كان واضحا ولو شيئا يسيرا منه لا يجوز الإنسان يفطر، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لي؟ فعلمنا أن القرص قد غاب، فلما قال الشمس يعني ضوءه ضوءها ظاهر، هذا مراد الصحابي. فنزل فجدح له فشرب ثم يرمى بيده ها هنا، أي في جهة المشرق. أنتم الآن الليل يقبل عليكم من وين؟ غرب. كيف غرب؟ الليل يقبل عليكم من الغرب، الليل يقبل عليكم من المشرق، النهار يدبر عليكم من الغرب، ها ولا لا؟ على بال الفجر. نعم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بيده إلى ها هنا، يعني نحو المشرق بالنسبة للمدينة وبالنسبة لكم. قال: إذا رأيتم الليلة، رمى يعني فعل هكذا، يعني رمى يعني إيش؟ فعل هكذا، رمى بيده. إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، أي من جهة المشرق، أو قال هكذا. قال: فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر ابن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات هذا الحديث قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، فقد أفطر الصائم. إذن الكلام أنت لا تنظر فقط قرص الشمس نزل، نزل القرص وسقطت الشمس، تنظر إلى إقبال الليل أيضا. ثم أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه كان يسرد الصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. والأفضل يا شيخ يأتي. قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. إذن حتى في رمضان إذا سافر الإنسان أو حتى في النفل إذا سافر الإنسان هل يصوم رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام ولما سافر وبدأ الصوم في رمضان فأكمل صومه وهو ماشي وهو مسافر، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس، وإنما كان إفطاره صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن يتقووا في قتال العدو لو كان. إذن دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا سافر في رمضان يجوز له أن يكمل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. هذا باب يريد أن يبين أنه يجوز الصوم وإن كان في شدة حر ومشقة على الإنسان، ولكن وهل هذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحكم أو كان هذا ديدنه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره في يوم حار. إذن في مشقة ولا لا؟ واضحة. قال حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، يقول هكذا حتى لا تصيبه الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. إذن دليل على جلد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد ابن رواحة، فكان يصومان مع شدة الحر وباقي الصحابة يفطر. إذن دل على أن الأمر واسع، تصوم أو تفطر. نعم. هذا مهم جدا. في بعض النسخ يكون باب يذكر تحت حديث، إذا قال البخاري باب ولم يضع له عنوان فما الفائدة من هذا الباب؟ الصواب ما قاله الحافظ ابن حجر أنه إذا قال باب ولم يذكر فيه شيء كأنه يريد أن يذكر دليلا من نوع آخر للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله يتكلم عن رمضان إذا سافر، وهذا الباب يتكلم عن غير رمضان إذا سافر، فصار هذا شيء آخر، ولكنه يدل على جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان أن الإنسان إذا لحقه في صومه في سفره مشقة حتى أتعب الناس معه أن هذا خلاف البر، خلاف الأولى، خلاف التقوى، خلاف الإحسان، هذا مقصوده. ما معنى ليس من البر الصيام في السفر؟ أي ليس من التقوى، أي ليس هو الأولى، أي ليس من الإحسان الصيام في السفر. لماذا؟ لأن أنت تريد أن تصوم، لماذا تتعب الناس معك؟ أنت أسأت إليهم الآن، عطلتهم عن سفرهم وأشغلتهم عن حوائجهم بمرضك الذي مرضته بسبب صومك. هذا مراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد في حديث آدم ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. الآن الناس تعبوا معه ولا لا؟ شوفوا الآن ازدحمين عليه، ايش فيه؟ مغمى عليه، عسى ما شر خير، هذا يجيب الظل، هذا يجيب الماء. فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث في البخاري ومسلم، ليس من البر الصوم في السفر. ويرويه بعضهم ليس من ام بر ام صيام في ام سفر على لغة اهل اليمن، ولكنه لا يثبت. نعم. استفاد من التحريم شيخه ولا كراهة من التحريم؟ لا كراهة. اذا لحق الرجل المشقة في الصوم حتى اتعب الناس معه فانه يكره في حقه الصوم. ما في يحرم على الانسان الصوم في السفر، ليس هناك دليل على التحريم. اذا تعب يجوز فقط في السفر، فقط في السفر. لا اذا مقيم لا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الباب واضح أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يعيب بعضهم على بعض لا في الصوم ولا في الإفطار. إذا متى كان يعيب بعضهم على بعض؟ لحق أحدهم إيش؟ المشقة، فكانوا يزجرون وينهونه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس وذا رباعي قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا يحتمل أن يكون في رمضان ويحتمل أن يكون في غير رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذا كان الإنسان له مكانة فيقتدي به الناس كالعلماء، أو له مكانة فيأتمر به الناس كالأمراء، فإنهم إذا سافروا ورأوا أن في صوم الناس في السفر يلحقهم بالمشقة فعليه أن يفطر ويريهم أنه مفطر، سواء كان عالما مقتدا به أو آمرا يؤتمر به بأمره. وأورد فيه حديث ابن عباس وهو واضح. نعم. قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها منسوخة، ولكن هذا النسخ ليس على اصطلاح الأصوليين، وإنما هذا النسخ على اصطلاح السلف وهو التخصيص، لأن الآية عامة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن كان يطيق الصوم إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم هذه الآية نسخت بأن من طاق الصيام من غير مشقة فإنه لا يجوز له أن يفطر، ومن كان صومه يلحقه بمشقة أو مرض أو ضرر فإنه يفطر مكان كل يوم، وهذا باق وليس بمنسوخ، فهذا نوع نسخ. قال ابن عمر وسلمة بن لك نسختها يعني خصصتها. السلف يطلقون كلمة النسخ على التخصيص. وحديث ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، لأنهم كانوا أصحاب أعمال في أول الأمر وما كانوا متعودين صيام شهر كامل، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. هذا فيه يعني الأغنياء راح كلهم ما راح يصومون، ها؟ والإسلام دين يساوي بين العباد، فكان في أول الأمر الأغنياء ما كانوا يصومون، طيب بعدين الفقير ما عنده ليطعم يجب عليه أن يصوم، فبعد ذلك سوي بين الحكم وعلق الأمر على القدرة وعدمها أو المرض ونحو ذلك. نعم. وقوله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى، هذه نفس كلام ابن عمر ويؤكد كلام ابن أبي ليلى. نعم. ضابط يا شيخ غير المطيق؟ المرض المزمن والكبر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر ذلك بالشيخ والشيخة، قال وعلى الذين يطيقونه الشيخ والشيخة، إذا طاق الصيام أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينة، يعني كبر السن، رجل جاوز 70 و80 ومريض ما يستطيع. نعم. الخرف يا شيخ؟ لا، الخرف ليس مكلف، الخرف ليس مكلف، ليس فيه، لا يجب عليه شيء، إنما الكلام على المكلف. نعم. أحسن الله. أما من كان خرفه ساعة فساعة فهذا يطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سؤال مهم. باب متى يقضى قضاء رمضان، يعني هل هو على التراخي أو هو على الفور. فالبخاري رحمه الله، وهو قول جماهير الفقهاء، أن القضاء رمضان ليس إلا على التراخي، ولذلك أورد فيه وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله. هذا مسألة أخرى، إذا أفطر الإنسان 10 أيام هل يجب عليه أن يقضي 10 أيام متتاليات؟ ابن عباس يقول لا. من أين استنبط هذا ابن عباس؟ قال: لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، ولم يقل فعدة من أيام أخر مثله أو فعدة من أيام أخر متتابعات. وقال في صيام 3 أيام هناك قال فصيام 3 أيام أيضا لم يقل متتابعات، 7 أيام لم يقل متتابعات، فما لم يقل الله فيه متتابعات فليس فيه متتابعات، وهنا لم يقل، إذن ليس فيه متتابعات. قال سعيد بن المسيب: في صوم العشر، العشر اللي هو عشر إيش؟ ذي الحجة، لا يصلح حتى يبدأ برمضان. ومن هنا نقول للناس الذين عليهم قضاء رمضان، ولأخواتنا وبناتنا الذين عليهم قضاء رمضان، نقول لهن: لا ينبغي لكن الانشتغال بصوم 6 أيام من شوال وأنتن لم تقضين ما عليكن من صيام رمضان. الإنسان يبرئ ذمته أولا من صيام رمضان، ثم يشتغل به إيش؟ بالنفل، يشتغل بالنفل سواء كان شوال أو العشر، وكلام سعيد واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، واللي عليه قضاء من رمضان لا يقال صام رمضان، يقال صام بعض رمضان، ولا لا؟ إذن لابد أن نكون فقهاء في هذه المسألة. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. هذا قول إبراهيم، وهو قول أصحاب ابن مسعود، أن من فرط في القضاء، يعني إنسان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم لم يقضي الآن ودخل عليه رمضان هذا، فالآن متى سيقضي؟ بعد رمضان. فإبراهيم وتلامذة ابن مسعود، وهو قول ابن مسعود، يرون أنه ما عليه إلا القضاء، ولكن هذا القول ليس له مستند. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أولى بالأخذ، يقول: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم، وهذا هو الصواب. لماذا يطعم؟ يقول الإمام البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام. نعم، الله لم يذكر الإطعام لأنه قال في عدة من أيام أخر، وما قال في عدة من أيام أخر، خلها بعد رمضان لرمضان اللي بعده. قال العلماء: إنما قال ابن عباس وابي هريرة بالإطعام لأن الله جل وعلا ذكر هذا الوقت، فأنت إذا أخرته عن هذا الوقت أصبحت مثل الرجل الذي قدر على الصوم مع المشقة ثم لم يصم، وجب عليه أن يطعم. فأنت الآن كل هذه المدة ما كفاك للقضاء، ثم تقول بعد رمضان اللي بعده أفطر. لا، نقول لابد من سبيل ما يسمى بالتغليظ أنك تقضي وتطعم، وهذا أفضل. وقول البخاري ولم يذكر الله، قلت إن هذا ليس له وجه، لأن الكلام عن المدة التي بين رمضانين. ثم أورد حديث عائشة قال: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا نص أن القضاء ممكن على التراخي، ممكن على التراخي. قال يحيى: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى، اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت تستطيع أن تصوم لأنها كانت منشغلة أو لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نقف، كم بقى لدى؟ طيب نأخذ الأسئلة. نعم، سبحانك الله، تفضل. صامت امرأة عاشوراء ما تصوم، يعني كان عليها قضاء، ثم ادرك عاشوراء. نحن ما نقول لا تصوم عاشوراء، نكون نقول عليها بالمبادرة بالصوم ثم تبادر إلى بقية النوافل. أما أن تبادر إلى النوافل وتترك الفرض فهذا خلاف المطلوب شرعا، خلاف الأكمل، خلاف الأكمل. نعم، جاء أن عائشة ما كانت تقضي إلا في شعبان. نعم، فهل يلزم هذا أنها ما كانت تصوم شوال ستة من شوال؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم أنها كانت تصوم، ولا يلزم أنها ما كانت تصوم، هذا مسكوت عنه. شيخ، لو إنسان عين أفطر في رمضان بعض الأيام ولم يقضي حتى بقي رمضان، إذن الآن سيقضيه بعد رمضان الثاني، ويطعم مكانه كل يوم مسكين على ما قاله أبو هريرة وابن عباس. تفضل. مرة ثانية يا شيخ. التي عليها القضاء تصوم في شعبان في أي وقت شاءت. نعم. إنما لا يجوز التنفل بعد الانتصاف، لا يجوز التنفل بعد الانتصاف لمن لم يكن تنفل قبل الانتصاف. الشيخ يسأل بعضهم عن الإجازة فيما سمع. إحنا إن شاء الله نقرأ البخاري غدا صباحا. مينة. الساعة كم؟ هذا الفجر مبارك. أنا ما أدري. لا لا لا، نقرأ ما بقي من كتاب الصوم. أدري ولا شيخ. نرى الجماعة يا شيخ. شو؟ لا نمت ولا قعدت. يا إما ثمان يا إما بعد الفجر، ما في. جربناها مضبوطة؟ لا لا غير مضبوطة. أنا أعرف، أنا درست الفجر سنين، درس الفجر الحمد لله صار لي أنا أكثر من 7 سنوات أنا أدرس، أي 15 سنة وأنا أدرس الفجر، يا إما بعد الفجر مباشرة يا إما وقت قيام الناس للأعمال، ما في غير. تقول لي 6 ما هذي يجي. أنا أقصد إنه بعد جلسة 6 عشان مسافة الطريق. لا كثير فجر يوم طيب فجر شديد. ايه الساعه 4 تخلص صلاه؟ لا مش 4 قبل 4 3 وربع نص ساعه بعد الصلاه فجر صح. الساعه كم اذان الجمعه الاول عندكم؟ اذان الاول الساعه 6 معقول؟ اذان الاول 11 خلاص الساعه 8 صباحا. نعم القراءة الساعة 8 حتى ننهي كتاب الصوم ثم نعطيكم الإجازة إن شاء الله. وواحد منكم تكلم أهلك يا شيخ عبد الله يأخذون أسامي الأخوات بعد. كتاب صور السنة أعطيتكم يا سماعي خلاص. أي أحسن. نعم شوف الأسئلة، ما في أسئلة؟ أنت عبد الله تأكل مشي على طوش الناس ها؟ أبو محمد شيخ أحسن الله إليك. تفضل يا عمر. هل ينفعنا ذلك؟ هل ينفعنا ذلك؟ هذا السؤال الأول، أنت جاوب بعدين أجاوبك. ما ينفع الحمد لله، ولذلك الصحابة يبهمون الأسماء. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ما من رجل مبهم في صحيح البخاري إلا وذكر اسمه. نعم أحسن الله عليك شيخ، ما المقصود بعتق الرقبة؟ عتق الرقبة أنه يأتي يشتري عبد ويعتقه. نعم، أما ليس المقصود بعتق الرقاب يا أخوان ما يزعمونه اليوم، رجل قتل إنسان بالعمد ثم الأولياء لا يعفون عنه إلا بدفع مبالغ طائلة ويسمونه عتق الرقاب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس عتق الرقاب، عادية. بعضهم يقال بأن في موريتانيا يوجد عتق رقبة، لا أعلم، هذا يسأل عنه أهل موريتانيا. أبدا. تفضل. كم؟ 30 سنة. أي ابن طلب مني قبل أن يموت تصالح الحمد لله. ثم مات هذا الرجل، فكان الابن يمشي مع عمه، لكن قال عمي يضايقني بكلامه، يعني يسكن بالمشاكل وينتقص من حق ابي، هل يجوز في هذه الحاله اني ما امشي مع عمي او اني اقاطع؟ لا لا ما يجوز، مهما يكون يتودد الى عمه ويقول يا عمي قد قضي الامر الذي كان ها، ويقيمه مقام ابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العم صن أبيك. نعم. بس. في السماء. نشير إلى هذا. مرة ثانية. أقول لي عنده خوف في السماء يطلع. إيه يشير يشير. يلا. أبى بتمشى شوي. يلا.